وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مباشرة. ولعل في هذا ما يكفي من الإشارة ومن التصريح بأن يهتم المرء ببر الوالدين، طالما أن هذا الأمر يأتي مباشرة بعد العبادة بعد توحيد الله تبارك وتعالى، فهو حري بالاهتمام، حري بالتعظيم، حري بالانتباه. ليس كما جرى عليه الأمر في كثير من المجتمعات في عالمنا هذه، في مجتمعات المسلمين أو غيرهم، من إهمال هذا الجانب ومن التغافل عن حق الوالدين، بل وربما والعياذ بالله من عقوقهما، وهو من أكبر الكبائر. وبالوالدين إحسان، وبذي القربى الأبعد فالأبعد، كذلك الإحسان مطلوب في ذوي القربى. لذلك كان لصلة الرحم مكانها في الإسلام. هذا أمر يوجبه الله تبارك وتعالى شرعا، أن يحسن الإنسان، يحسن الإنسان بعد إحسان أسرته الصغيرة والقيام برعايتها ووالديه، والقيام بأمرهما وطاعتهما والبر بهما. كذلك لذوي القربى وللرحم حقهم من البر والصلة والإحسان. والجار ذي القربى أيضا له حقه، الجار الذي تربطه بالإنسان الجيرة وصلة الرحم، هذا له حقه. لذلك كان التنويه وكان التنبيه إلى الإحسان له. وبالوالد إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين عفوا، واليتامى والمساكين لأنهم أحوج، حتى وإن لم يكونوا من أهل القرابة، حتى ولم يكونوا مجاورين في السكن، هم أشد حاجة، لذلك وجب الإحسان إليه. والجار ذي القربى الذي جاء بين حقين، حق الجوار وحق صلة الرحم. والجار الجنبي، الجار من غير أولي القربى، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم بهذا الجار، وبين أن وصية جبريل كان الثروة في شأن الجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أن جبريل سيأتي عليه يوم ويأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون جاره من ورثته، من شدة الأمر والعناية بهذا. فالجار القريب صاحب الرحم أولى من الجار الذي لا صلة رحم معه. والصاحب بالجنب قيل هو الجليس في السفر في الحضر، والصاحب في السفر هذا لأن جواره صحبته مؤقتة وليس دائما كصحبة الجار، لذلك أخر. فكل هذه الأصناف، كل هذه العلاقات، الله تبارك وتعالى يأمر بالإحسان لكل هذه الأصناف من البشر التي تربطنا بهم صلات كما وضح، ويقرن ذلك بإفراده بالعباد. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، العابر أيضا له حقه، الذي قطع به السبل، المسافر الذي يحل ديار المسلمين ولم يبلغ مقصده بعد من السفر وانقطع به الحال فصار محتاجا معوزا، كذلك هذا له حقه، يحسن إليه، يحسن إليه وتكفى حاجته. وما ملكت أيمانكم، الرقيق، مع أنهم أدنى درجة، ولكن أيضا وجودهم في أدنى السلم ومقامهم في أدنى الدرجات لا ينفي إنسانيته ولا ينفي بشريته ولا يمنعه من حقهم في البر والإحسان والرأفة. فكل هؤلاء أخي المسلم نحن مأمورون بالإحسان إليهم، الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب. وكل هذا الأمر يربطه الله تبارك وتعالى، وما سبق من تنظيم الأسرة ومن تنظيم التجارة وغيرها مما مر بنا، الله تبارك وتعالى يربطه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لنعلم أن هذا الدين ليس مجرد نصوص واعتقادات وأفكار وتصورات تحل في العقل وفي القلب، ثم بعد ذلك تكون الحياة على منهاج آخر، تكون العلاقات على منهاج آخر، يكون البر والإحسان على منهج آخر، يكون التحرك والبطش في هذه الأرض على منها كلا. فالكل يلتئم ويرتبط بعبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده، لأن هذا الإسلام أيها الإخوة ما جاء ليصلح الضمائر ويترك الظواهر، ما جاء ليصلح الاعتقادات ويترك الجوارح تفعل ما تشاء، ما جاء ليقيم أناسا صالحين ولكنهم يعيشون أفرادا لا دور لهم في إصلاح ما حولهم من المجتمعات، لا، وإنما جاء ليعالج كل هذه الأدواء، جاء ليرفع هذا الإنسان ويرقى به حتى يصل إلى أعلى درجات الكمال الإنساني، فيكون إنسانا كاملا في نفسه وإنسانا كاملا تجاه غيره إن كانوا مسلمين أو غير مسلمين. لذلك ليس بعجيب أن تجد في هذا القرآن مثل هذه الآيات التي تتكلم عن دقائق المعاملة وتفصيلها، ثم تربط هذا الأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى وعبادته له. ثم بعد هذا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فهذه أخلاق الإيمان، هذه أخلاق الإيمان، هذه أخلاق من عبد الله تبارك وتعالى وحده ولم يشرك به شيئا. وخلاف هذه الأخلاق وهذه الصفات هي أخلاق الكفر والنفاق والعياذ بالله. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وبالتأكيد كل من تجرد من هذه الصفات وتخلى عن هذه الآداب وهذا البر وهذا الإحسان الذي أوجبه الله تبارك وتعالى لكل هذه الأصناف من البشر يقع تحت طائلة هذا البغض، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، يقع في طائلة الخيلاء والفخر، وهذه أخلاق الكافرين. من هو المختال الفخور؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. سبحان الله، الذين يعملون بغير هذه الصفات الربانية والذين يمشون على غير هدى هذه التوجيهات الإلهية المحكمة، هؤلاء إنما يتمثلون بصفات الكافرين. ما صفات الكافرين؟ يبخلون، لا ينفقون في خير ولا بر ولا طاعة، ولا يسارعون بهذه الأموال ليقيموا دين الله تبارك وتعالى في الأرض، ولا يبذلون هذه الأموال ليواسوا بها الضعفاء والمحتاجين ويسدوا بها الحاجات ويقضوا بها الخلل، وإنما يقبضون هذه الأموال، بل ويقبضون كل ما آتاهم الله تبارك وتعالى من فضله الذي ينبغي أن ينتشر بين الناس. الذين يبخلون في أنفسهم ويأمرون الناس بالبخل والعياذ بالله، فليست هذه من صفة المؤمنين، وليست هذه من صفة من عبد الله تبارك وتعالى وحده ولم يشرك به شيئا، ليس من الصفات السابقة التي حضت على البر كما حضت على عبادة الله تبارك وتعالى. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، إن كان علما أو مالا أو غيره من أفضل الله تبارك وتعالى على عباده في هذه الدنيا، فكتمانها ليس من صفات البر وليس من صفات من عبد الله تبارك وتعالى وحده ولم يشرك به شيئا. لذلك لا يصح لمؤمن أن يكتم علما آتاه الله تبارك وتعالى إياه، ولا يصح له أن يكتم فضل الله تبارك وتعالى ممن، بل عليه أن يظهر هذه النعمة وأن يصرف هذه النعمة في طاعة الله. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن شكر النعم لا يكون بمجرد الادعاء باللسان، لا يكون بمجرد قولك الحمد لله أو الشكر لله، لا، وإنما شكر النعم والاعتراف بها الشكر الشرعي الذي يقبل الله تبارك وتعالى أن تجعل هذه النعمة سبيلا إلى طاعة الله تبارك في نفسك وفي غيرك. إذا أتاك الله تبارك وتعالى مالا فليكن أول ما يدور بخلدك أن هذا المال الذي هو نعمة من الله تبارك وتعالى عليك أن تصرفه في نفسك في طاعة الله، وكذلك أن تنفقه في غيرك في طاعة الله أيضا، لأنه لا يجدي أن تأخذ من هذا المال لنفسك فتصرفه في طاعتك، ثم إذا جئت إلى غيرك تصرفه في معصية الله تبارك وتعالى، تصرفه في التفريق بين المسلمين، تصرفه في تزكية روح الفتنة، والتحاسد والتدابر والتباغض بين الناس، لا، هذا ليس بشكر. فالشكر هو تصريف النعمة في طاعة الله. لذلك الله تبارك وتعالى يقول: اعملوا آل داود شكرا. كلنا نعلم أن الله تبارك وتعالى قد من على آل داود وأثبت ذلك في كتابه، فأراد منهم شكر هذه النعم. فماذا قال؟ لم يقل وقولوا آل داود شكرا، وإنما قال اعملوا آل داود شكرا. لذلك الشكر يكون بالجوارح ويكون باللسان كما يكون بالقلب. تصريف هذه النعم في طاعة الله تبارك وتعالى وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى وإخلاص النية في بذل هذه الأفضال وهذه النعم لله تبارك وتعالى، هذا هو الشكر الحقيقي. فهؤلاء القوم من الكافرين لم يكونوا على حال المؤمنين، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وكذلك يكتمون ما أتاهم الله من فضله. لماذا؟ لأنهم يخافون أن ينافسهم الناس في هذا الفضل، يخافون أن ينافسهم الناس في هذه النعم، يخافون أن تنتزع منهم هذه النعم. شح وحرص وبخل عجيب. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والعياذ بالله. لا يجزيهم، هل ينفعهم كنز الأموال وكتمان الفضل والبخل والأمر بالبخل؟ هل يصرفهم عن عذاب الله تبارك وتعالى؟ هل يمنع عنهم النكال يوم القيامة؟ وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرينا. أنفقوا، هذا صنف أيضا، أنفقوا الأموال، بذلوها، ولكن لم يبذلوها لوجه الله تعالى، وإنما بذلوها للظهور بين الناس، أرادوا بها الحظية بين الناس، أرادوا بها أن يكونوا مرموقين في المجتمع، أرادوا بها أن يكونوا عالين ظاهرين على الناس، أرادوا بها أن يتحدث الناس بهم: فلان أنفق كذا وكذا من الأموال، فلان شيد كذا وكذا من الصروح، فلان أعان فلان وفلان وفلان في شدته، وهكذا. إنما يريدون الذكر على ألسن الناس. فهذا الصنف مثل الأول الذي ينفق رئاء الناس مثل الذي يبخل ويأمر الناس بالبخل، لأنه ما أتى هذا الإنفاق من وجهه وما صرفه في بابه. فالله تبارك وتعالى لا يريد الإنفاق من حيث أنه إنفاق، ولكن يريد الله سبحانه وتعالى إنفاقا من نوع خاص بشروط مخصوصة بكيفيات معينة بنيات معينة. لذلك لا يصلح أن يبذل الإنسان ماله هكذا وهو لا يدري أو لا يحقق في قلبه أنه إنما ينفق هذا المال كما أمر الله تبارك وتعالى، إنما ينفق هذا المال يرجو الثواب من الله عز وجل، إنما ينفق هذا المال لأنه يعتقد أن هذا المال إنما هو نعمة من الله تبارك وتعالى وليس بكده وكسبه. فلذلك ليس كل إنفاق هو من الإنفاق في وجوه الخير، وليس كل إنفاق محمود. فالإنفاق من أجل الشهرة، من أجل الظهور، من أجل الناس، هذا كالبخل بنص هذه، لأن الله تبارك وتعالى قد جمع هؤلاء وهؤلاء في حكم واحد. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. سبحان الله، ما الذي أتى بالإيمان بالله واليوم الآخر؟ ها هنا الكلام عن الإنفاق، الكلام عن أموال وعن نعم وعن فضل من الله تبارك وتعالى، يمسك أو يبذل، يبخل به أو يبذل. فما الذي أتى بالإيمان بالله واليوم الآخر في هذا الموضع؟ هذا هو الخلل الذي دعاهم للإنفاق رئاء الناس، والذي دعاهم لأن يبذلوا هذه الأموال بغير وجهها الصحيح وفي غير مكانها، أنهم لهم خلل أساسي في إيمانهم، ذلك أنهم إيمانهم ليس كاملا أو ليس موجودا بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر. إذن لا ينفق في سبيل الله ولا يبذل هذه النعم على وجهها إلا من كان قلبه عامرا بالإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر. فالذي لا يتيقن أنه أي مال أي نعمة أي فضل آتاه الله تبارك وتعالى بذله لله سبحانه وتعالى سيد جزاءه هذا لا يستطيع يفرق في سبيل الله. الذي لا يتيقن أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيحاسبه على الصغيرة والكبيرة على أعمالها على أعماله كلها دقها وجلها عظيمها وحقيرها الذي لا يتيقن ليس مجرد تصديق وإنما اليقين اليقين الذي يجعل هذا الأمر ماثلا في كل الأفعال في كل الأحوال في السكنات وفي الحركات في اليقظات وفي المنام استحضار هذا الأمر هو الذي يجعل هذا الإنفاق يأتي بصورته صحيحة. فالإنسان إذا تيقن أن هناك يوما آخر وأن هناك حساب وأن هناك عرض على رب العالمين وأن هناك سجلات تراجع ويحاسب عليها الإنسان هذا الذي يتيقن من هذا الأمر هو الذي يستطيع أن يخرج أمواله وما آتاه الله تبارك وتعالى من فضله طيبة به نفسه هو الذي تسخو نفسه وتطيب الإنفاق في سبيله. لذلك العلة في هذا الإنفاق الشائه هذا الإنفاق المبغوض هذا البخل المذموم أن قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر تحتاج إلى تحقيق تحتاج إلى ترسيخ تحتاج إلى إيجاد تحتاج إلى معالجة. فلما ضعف هذا الجانب ضعف صورة الإنفاق وضعف وجه الإنفاق بل انعدم في حالة الله. لذلك كان هذا الاختراق والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. إذن في هذه الأعمال التي يحسبون أنها أعمال خير من هو صاحبهم ورفيقهم الشيطان الذي حضهم على ذلك والذي دفعهم إلى هذه الوجهة المنحرفة والذي أضعف إيمانهم بالأساس هو الشيطان لأنهم تركوا ولاية الرحمن واعتصموا بولاية الشيطان تركوا سبيل الطاعات وسلكوا سبيل المعاصي تغافلوا عن طريق الإيمان وارتضوا طريق الكفران فكان قرينه الشيطان ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. من من القرناء أسوأ من الشيطان؟ من الشيطان يدعو إلى الفحشاء والمنكر الشيطان يعد الإنسان الفقر كما بين ربنا عز وجل الشيطان أقسم لله تبارك وتعالى بإغواء بني آدم الشيطان يقود الناس إلى سبيل الهلاك فهو بئس القرين فهو بئس القرين وهو أسوأ من يصاحب وأسوأ من يتبع بل كيف يتغافل الناس فيجعل متابعة الشيطان كمتابعة الرحمن وكيف يسوغ للمسلم أن يساوي بين منهج الله تبارك وتعالى وما فيه من خير الدنيا والآخرة وبين منهج الشيطان الذي فيه شر الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم فاستغفر من تريدون منه. الحمد لله ولا مؤاخرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فرض بالخلق والأمر فكفى به ناهيا وآمرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس كافة مبشرا ونذيرا وكان نورا ظاهرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وماذا عليهم لو أنفقوا وماذا عليهم لو أنفقوا أموالهم في سبيل الله وآمنوا بالله واليوم الآخر وكان الله بهم عليما. ماذا يضير الإنسان إذا سلك سبيل الهدى؟ لا يوجد ضرر ولا يوجد أذى ولا يوجد شر في أن يكون الإنسان من المؤمنين بالله تبارك وتعالى من المنفقين في سبيل الله. وهنالك أمثلة في التاريخ أمثلة رائعة لمن سلكوا هذا الطريق. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من آمن بالله تبارك وتعالى. ما ضره إيمانه بالله؟ ما ضره؟ هل سلبه شيئا من خير الدنيا والآخرة؟ هل حط من قدره عليه الصلاة والسلام؟ هل جعله في ذيل الناس؟ كلا، بل إيمانه بالله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام وبذله في الله عز وجل، بذل كل شيء، كل ما يملك، وما استبقى شيئا لنفسه، بذل نفسه ودمه وماله ووقته وعياله ووطنه وقومه وعشيرته، كل ما في هذه الدنيا بذله لله تبارك وتعالى بنفس زكية. وهو أعظم قدوة ومثال للمسلم، فرفع الله تبارك وتعالى فوق العالمين، وعلى الله تبارك وتعالى بشأنه في الدنيا وفي الآخرة، وأعطاه الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا ما لم يعطي أحدا من الناس، وأعطاه في الآخرة كذلك. ألا يكفي أن الله تبارك وتعالى لا يأذن لأحد في الآخرة في أن يشفع عند الله تبارك وتعالى ليعجل بحساب الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا يكفي هذا فخرا ومنزلة؟ ماذا فعل الإيمان بالله تبارك وتعالى برسول الله؟ ماذا فعل الإيمان بالله ورسوله بالخلفاء الراشدين؟ ألم يلحقوا به رضي الله عنهم أجمعين؟ ألم يصير أصحابه في موته كما كانوا أصحابه في حياته؟ ألم يكونوا هم أحق الناس بالجنة في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل الإيمان بالله تبارك وتعالى والإنفاق في سبيل الله في سائر الصحابة؟ ألم يزكيهم الله سبحانه وتعالى وأورد صفتهم قرآنا يتلى ويتعبد به إلى يوم القيامة، وأعلن الله تبارك وتعالى على الملأ أنه قد رضي عنهم؟ ما ضرهم الإيمان بالله؟ ما ضرتهم، ما ضرهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما ضرهم الإنفاق في سبيل الله؟ لم يضرهم شيء، وإنما رفع من قدرهم، وإنما جعلهم أهلا لرحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه. فماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ ماذا عليهم؟ ما يضيرهم؟ ما المشكلة؟ ما الأذى؟ لماذا يخاف الناس من الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ ولماذا يخاف الناس من الإنفاق في سبيل الله؟ ماذا يخافون؟ أليس هذا الذي ينفقونه مما رزقهم الله؟ من منا يستطيع أن يزيد في رزقه؟ من منا يستطيع أن ينقص في رزقه؟ من منا يستطيع أن يمنع الرزق من أحد، من أحد غير، لا أحد. الآن لو أخذ كل واحد منا ورقة وقلما وجلس ليحصي ما رزقه الله تبارك وتعالى لمدة شهر للوراء، شهر فقط، دعك من سائر العمر، هل يستطيع أن يحصي نعم الله تبارك وتعالى؟ لو تأمل في هذه الأرزاق، هل يصل إلى يقين أنه حصل على هذه الأرزاق بقدرته، بعلمه، بكفاءته، بحذاقته، بخيره، بشره؟ كلا. كم وكم من الأرزاق تأتيك في وقت الضيق وأنت لا تحسب لها حسابا؟ كم وكم من الأرزاق تحمل لها هما فيأتيك الله تبارك وتعالى بها وأنت مستلق على سريرك؟ كم وكم من الأرزاق تأتيك وأنت لا تفكر فيها؟ كم وكم؟ نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى قد كتب لكل واحد منا، بل لكل البشر، رزقه منذ أن بلغ عمره 3 أشهر في بطن أمه. هل يوجد أحد من الناس حدد لرب العالمين أريد أن يكون رزقي كذا وكذا وكذا من المال، أريد أن يكون حظي كذا وكذا من الديار، أريد أن يكون حظي كذا وكذا من الأولاد، من الأولاد، من الأنعام، من الأفضال؟ لا، الله تبارك وتعالى أعطاك هذا الرزق من غير طلب منك، من غير طلب. حينما كتب لك رزقك أنت لم تكتمل حتى، لم تستطع حتى أن تعيش لوحدك، أنت تتغذى على دم أمك في بطنها، لا تدري شيئا في هذه الحياة الدنيا. حينما كتب الله تبارك وتعالى هذا الرزق وأنت آخذ هذا الرزق حتى آخر نفس في حياتك، لا يمنعك منه لا إنس ولا جان، لا مالك، لا ملك ولا مملوك. لو اجتمعت الدنيا كلها على أن تحرمك من قطرة ما كتبها الله تبارك وتعالى لك لما استطعت. فإذا لماذا يخاف الناس، أو كثير من الناس يخافون من الإيمان بالله تبارك وتعالى، ويخافون من الإنفاق من رزق الله؟ لماذا يخافون؟ الذي تنفقه لا ينقص من رزقك برزقك أليس كذلك؟ الذي كتب لك وأنت في بطن أمك هو رزقك، فلو أنفقت مالك كله لم يكن هذا معناه أنك قد تركت رزقك كله في الحياة، لا. وكم من الناس فقد أموال طائلة كان يعول عليها وكان يؤمل فيها فآتاه الله تبارك وتعالى أكثر منها، وكم من الناس جمع من الأموال ما جمع يظن أنه يستطيع أن يؤمن حياته بكنز الأموال فأفقده الله تبارك وتعالى هذه الأموال ولم يستطيع أن يأتي بها مرة أخرى. كم هذه أرزاق الله سبحانه وتعالى، ليس للبشر فيها تصرف، وإنما المقصود فقط السعي والاكتساب بأدنى وسيلة. الله تبارك وتعالى حينما حظنا لكسب هذا الرزق لم يرد منا أن نبذل كل حياتنا في طلب الرزق، ولم يرد منا أن نكون عبيدا لكسب الرزق، بل أراد منا أن نكون عبيدا له وحده سبحانه وتعالى. فأدنى سبب يأتي بالرزق. بعض الناس يأتيه رزقه وهو يعمل في يوم ساعة واحدة، وبعضهم يعمل ساعتان، وبعضه 24 ساعة، وبعضهم 10 ساعات هكذا. فلذلك أدنى سبب للرزق يكفي، لا داعي لإجهاد النفس في هذا الأمر، ولا داعي للهم والغم حتى يكون كسب الرزق هو الهم الأول. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ أيظن بعض الناس أن الله تبارك وتعالى قد خلقهم بهذه الكثرة وهذا التنوع وهذا التفرق في الأرض ونسي أحدا منهم؟ كلا والله. هل يظن بعض الناس أنه قد سقط من عين الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى قد نسي أن يكتب له رزقه؟ كلا والله، حاشا لله. الكل السابقون واللاحقون أرزاقهم مكتوبة ومحددة لا تنقص. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سبحان الله، لا يظلم مثقال ذرة، ولكن البشر لأنهم تعودوا على الظلم ضعف هذا اليقين في قلوبهم، لأنهم تعودوا على التعدي على الغير ضعف هذا الأمر في نفوسهم. الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، هو غني عن العالمين سبحانه، هو الذي يتولى أمر عباده وخلقه أجمعين، فلا يحابي أحد لحساب أحد ولا يجامل أحدا لآخر، فهو لا يظلم مثقال ذرة. حبة شعير أو حبة قمح تنفقها في سبيل الله بنية خالصة وتنفقها في طاعة الله تبارك وتعالى يكتبها الله تبارك وتعالى، قد تغفل أنت عنها، أنت نفسك قد تخرج هذه الصدقة اليسيرة الضئيلة التي لا تقاس، قد تنساها وقد تتجاهلها، لكن الله تبارك وتعالى يتجاهلها ولا ينساها، بل يزيدها ويربيها، كما في الحديث الله تبارك وتعالى يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالصدقة قد تكون في نظرك قليلة يسيرة ضئيلة تافهة لا قيمة لها، لكنها صدقة حقيقية مستوفية لشروط خرجت لوجه الله تبارك وتعالى، فأعظم الله تبارك وتعالى أمرها فيربيها الله سبحانه وتعالى، يزيد فيها وينميها، كما يربي أحدكم كلوه، كما يربي أحدكم مهره يتعاهد بالرعاية منذ ولادته حتى يصير حصان. فالله تبارك وتعالى يربي هذه الصدقات ويضاعف الحسنات. هذا ينبغي أن يكون ليس مجرد معلومات وتصور، وإنما يقين، ينبغي أن يكون يقين في القلب، وينبغي على ذلك أن تكون هذه الصدقات كما قلنا بنية خالصة وفي طاعة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول وتسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بعد أن حض الله تبارك وتعالى على هذه الأعمال، أعمال البر من الإحسان إلى الوالدين والقربى والجيران وابن السبيل وغيرهم، وبعد أن بين أخلاق الإيمان وأخلاق الكفر وكيفية أن يكون الإنفاق على أخلاق الإيمان لا على أخلاق الكفر، بعد أن رغب وبعد أن بين يهدد الله سبحانه وتعالى عباده أنهم سيأتوا يوم القيامة أجمعين لا يتخلف أحد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ بكى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه من القرآن، فقال له ابن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه أحب أن أسمعه من غيره، فقرأ له ابن مسعود سورة النساء حتى وصل إلى هذه الآية. فلما وصل استوقفه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه الشريفتان تدمعان عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. بعد التعالي على هذه الأرض، بعد التكبر في هذه الأرض، بعد الارتفاع والبغي على الناس في هذه الأرض، يودون هذه الأرض التي وطأوها بأقدامهم وعلوا عليها وتجبروا، يودون لو أنهم يسوون بها، يودون لو أنهم لم يرتفعوا عنها قيد أنملة، يودون لو أنهم جزء من سطحها. تنقلب الموازين ويرون الحق حيث لا تنفع الرؤية، ويتبين لهم حيث لا ينفع البيان والتبين. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فنقف إن شاء الله في هذا الحد، وعلينا بهذه الآداب أيها الإخوة، وعلينا بهذا القرآن الذي ما فرط الله تبارك وتعالى فيه من شيء، والذي فيه حكم ما بيننا، وفيه بيان ما نحتاج إليه في الاعتقادات وفي العبادات وكذلك في المعاملات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم واسمعنا وابصرنا وقوتنا ما ابقيتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها امورنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها غائبنا، وتزكي بها اعمالنا، وتضر بها رشدنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا رب العالمين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فاجعل الخير على يديه، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بشر فاجعل الدائره عليه رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اقم الصلاه.